إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لولا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد نصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة لبدعة ضلالة ضلالة في النار وما نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مما بعد فهذا مجلس آخر مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك الشيخ محمد باي بالعالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى من المجالس وصلنا إلى كتاب قد وصلنا إلى باب فرائض الصلاة. قال الناظم رحمه الله قبل ذلك إلى باب إلى باب شرائط الصلاة. قال الناظم رحمه الله باب شرائط الصلاة. قال شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي عقل وإسلام بلوغ الدعوة ما احتلام مع دخول الوقت شروط صحتها أتت في النفل أو في النقل ترك الكلام أو كثير الفعل ترك الكلام أو كثير الفعل هذا وصح وستر عورة وطهر الخبث توجه للبيت رفع الحدث. الشرائط جمع شريطة والمقصود هنا بها الشرط لأن يعني فعائل كما قال ابن مالك وبفعائل جمعا فعالة وشبهه ذات تاء ومزالة الشريطة فعيلة تجمع على فعائل والمقصود شروط الصلاة. والشرط كما تعلمون في اللغة يعني الأصح أنه ليس هو العلامة لأن الذي العلامة هو الشرط بفتح الراء وإنما قيل ما فيه إلزام أو التزام أو نحو ذلك يعني قريب من المعنى الاصطلاح. وأما في الاصطلاح كما تعرفون فهو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذاته. فهنا شرائط الصلاة يعني ما يشترط في الصلاة وهي يقسمها أهل المذهب ثلاث أقسام كما سيذكر الشارح شروط وجوب وصحة شروط وجوب فقط شروط صحة فقط. فشروط الوجوب طبعا الشرط إذا انتفى انتفى المشروط. شروط الوجوب إذا فقدت يعني حينئذ ينتفي الوجوب لكن إذا فعلها صحت هذه شروط الوجوب فقط. شروط الصحة فقط إذا انتفت بطل لكنه لا ينفي أن الصلاة تكون واجبة على المكلف. وشروط الوجوب والصحة إذا انتفى أحدها لم تجب الصلاة ولم تصح يعني حتى لو فعلها من عندي مع أنها لا تجب عليه لا تصح وحتى لو تصور ذلك وهذا واضح. المصنف لم يفصل في هذا سيذكر شيئا من ذلك الشارح وإنما قسمها شروط وجوب وشروط صحة فقط. قال لك شرائط الوجوب للصلاة فخمسة قبل الدخول تاتي يعني من علامة الشرط أنه يكون حاصلا قبل المشروط ومعه بخلاف الركن فإنه جزء من الحقيقة ويوجد معه فقط ولا يتقدم عليه. لهذا قال صاحب المراقي كما تعرفون والشرط جزء الذات والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. إذن هذه خارج ماهية الصلاة وهي شرائط وجوب تكون قبل الدخول يعني مثلا قبل دخول الصلاة مثلا تأتي ما هي عقل وإسلام بلوغ الدعوة. عقل يعني أن المجنون لا تجب عليه الصلاة وهذا شرط وجوب وصحة طبعا لأنه حتى لو صلى لا تصح لفقد النية. وإسلام معناها أن الكافر لا تجب عليه ولا تصح منه على هذا فهو شرط وجوب وصحة والأصح أنه شرط صحة فقط لأن الكافر لا تصح منه نعم لكن تجب عليه بدليل أنه يعذب عليه في الآخرة. قد قال الله تعالى في سبب سلوكهم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فجعلوا عدم كونهم من المصلين سببا من أسباب سلوكهم في أو سلكهم في سقر. طيب قال بلوغ الدعوة طبعا هذا الذي ذكرناه بناء على إيش؟ على أن صحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع. قال إذن فهم مكلفون بالإسلام وبالفروع وبما لا تصح إلا به والإسلام، مثل المحدث كما قال صاحب النظر التكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات. طيب ثم احتلام فهو يعني مكلف بالصلاة وبما لا تصح إلا به من الطهارة، كذلك الكافر. ولذلك جاء كما في حديث براء في الصحيحين، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل، فأسلم فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. بلوغ الدعوة يعني لا بد أن تبلغه الدعوة المحمدية، وإلا لأن الله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. فإذا لم تبلغ الدعوة، كان مثلا في أدغال بعيدة لم تبلغ الدعوة، يقول لك لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. وحينئذ حتى لو تصور أنه اجتهد فأداها ولو موافقة للشرع فإنها لا تصح، فهو شرط وجوب وصحة ما، لأنه لا يعلم أن الله أمر بها على هذه الهيئة حتى يصح قصده إلى ذلك. ثم الخامس احتلام يعني البلوغ، عفوا الرابع، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، فهي لا تجب عليه، لكن لو أداها وهو مميز صحت. ذلك مرون بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، ودل على أنها تصح منهم، وإلا فالشرع لا يأمر بعمل فاسد. ولذلك الاحتلام هذا الذي هو كناية عن البلوغ عموما، حتى سواء كان باحتلام أو بغير احتلام، شرط وجوب فقط لا شرط صحة، لأنها تصح من غير البالغ مع دخول الوقت. قالك أيضا من شروط وجوبها دخول الوقت، فإذا لم يدخل الوقت لم يجب، لم تجب ولم تصح أيضا، فهو شرط وجوب وصحة. لكن الأصح والأدق عندهم أن دخول الوقت سبب لا شرط، لأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ثم انتقل يتكلم عن شروط الصحة، فقال شروط صحتها أتت في النقل، يعني في النقل عند أهل المذهب، ما هي؟ ترك الكلام أو كثير الفعل. ذكر ستة شروط. ترك الكلام، وهذا في الحقيقة إنما هو من باب ترك المبطلات، ولهذا لا يحسن عده كثيرا، لأن ترك المبطلات برمتها معروف أنه، لكن فرق بين ترك المانع من الصحة وبين فعل الشرط. فالمانع هو أمر يعني الأصل عدمه، فإن وجد منع بخلاف الشرط الأصل عدمه، فإن وجد ولا بد من وجوده حتى يحصل المشروط. أو مثلا نقول إيش، هو أمر الشرط يعني وجودي في جانب يعني في الجانب الذي يحتاج إليه المشروط في وجوبه، وأما العدم المانع فهو المطلوب انتفاؤه حتى يصح الشيء، الشرط مطلوب وجوده. فإذن الكلام مطلوب انتفاؤه، وكثير الفعل مطلوب انتفاؤه، فهذه من المبطلات. هناك مبطلات أخرى لا تنحصر في هذا، لو ذهبنا هكذا لقلنا نختصر نقول ترك المبطلات، والأصح أن ترك الموانع يعني قد لا يحسن عده في الشروط، وحتى لو تسمحنا وعددناه فيكون شيئا واحدا ترك المبطلات عموما. طيب وستر عورة أيضا من شروط صحة الصلاة، ستر العورة، قد حكي الإجماع على ذلك، ومن الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسل الصحابة كما في الصحيح ينادون لا يطوف بالبيت عريان، والطواف بالبيت صلاة، فإذا كان الطواف لا منهي عنه وهو لشخص عار يعني فهو باطل، ومن باب أولى الصلاة، لأن شروطها أشد من شروط الطواف. ألا ترى أن الطواف يعني مختلف في اشتراط الطهارة له، ثم يجوز اتفاقا فيه ما لا يجوز في الصلاة اتفاقا، مثل تعمد الكلام لغير إصلاح العمل، وكذلك غير ذلك، يعني مثلا الأكل مثلا ولو عمدا، وبعض الأشياء يصح مع الطواف ولا تصح مع الصلاة. إذا فسد الطواف بالعري فصلاة من باب أولى، يعني طواف بالبيت صلاة. وهذا الحديث اختلف فيه، روي موقوفا ورجحه جماعة، وقد روي مرفوعا وبعضهم صححه مرفوعا أيضا. طيب وستر عورة، ولأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني بالغة. وإذا كانت المرأة البالغ لا يقبل الله عز وجل صلاة إلا بخمار، فمن باب أولى أن تستر عورتها المغلظة والرجل مثلها. ولا يقبل هذه لما لا تذكر معصية فهي للشرطية. وطهر الخبث، طبعا بسط الكلام في هذا والاستدلال والرد على المخالف هذا يعني يطول المقام لما لا يتناسب مع هذا الدرس المختصر. وطهر الخبث يعني من شروط صحة الصلاة طهارة الخبث، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة الحائض إذا كان لها ثوب واحد كيف تصلي فيه، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تحكه، وفي رواية ضلع وفي رواية ماء وسدر، ثم تصلي فيه، فلم يذن لها في الصلاة في الثوب إلا بعد التطهير التام من هذه النجاسة. وهذا نهي على وجه يختص بالصلاة فيفيد الفساد يعني بمخالفته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل خلع النعل في الصلاة لأنه أخبره أن بهما قذرا. وبعضهم يستدل بقوله تعالى وثيابك فطاهر، ولكن نزع في هذا الاستدلال بأن هذا كان قبل فرض الصلاة وما إلى ذلك. وهناك يعني أدلة تدل على ذلك غير هذا. توجه للبيت أيضا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وأيضا حكي الإجماع على أن من تعمد استقبال انحراف الكبير عن القبلة فصلاته باطلة، حكي الإجماع لها. ويدل عليه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأمر بالشيء نهي عن ضده، ومن تعمد مخالفة هذا الأمر فقد عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحكي الإجماع عليه كما تقدم. نعم. رفع الحدث أيضا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، طبعا هذا مجمع عليه الله أعلم. قال الشيخ الشارح فقه الله، نرجع قليلا لأنه قدم للباب بمقدمة، قال هنا ولما أنهى الكلام على الأوقات وما تعرف به نعم، وكان الدخول في الصلاة كما يتوقف على دخول وقتها يتوقف على وجود شروطها، والمصنف قد خصص لدخول الوقت بابا ثم لما يعرف به الوقت بابا، ومع ذلك فقد عد دخول الوقت شرطا من شروطها في الباب الآتي. الفرق بين الوقت والفرض المعبر عنه بالركن خروج الشرط عن الماهية ودخول الفرض فيها، ولكن المصنف لم يصنف الشروط كما صنفها غيره من الفقهاء من كونها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معه، والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه، وشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه، فشرط الوجوب اثنان وجوب فقط يعني البلوغ وعدم الإكراه، وأما شروط الصحة فقد هذه تأتي بمعنى فقط، فما أدري هل هو تصحيف أو أنها مقصودة. فخمسة: طهارة الحدث، طهارة الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، والإسلام، بناء على الصحيح أن الإسلام أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وأما شروطهما معا فستة، يعني إذا انتفى شيء من ذلك لا يصح ولا تجب، لا تجب الصلاة ولو صليت لم تصح: بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت وعدم النوم والغفلة، وهذه الخمسة للجنسين، والسادس هو قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء رحمه الله. وقلنا بعضهم عدى السبب يعني هذا عدى دخول الوقت سببا، وبعضهم عد شرطا بناء على ما تقدم وأسقط الصلاة والقضاء أو الأداء والقضاء عن عادم سعيد والماء، قالوا وجود أحد الطهورين وإلا فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه عند على رأي الإمام مالك من أربعة أقوال كما تقدم. ثم ذكر قال باب شرائط الصلاة، شرائط وجوب للصلاة إلى آخرين. قال رحمه الله تقدم الكلام على الباب، قوله شرائط الوجوب للصلاة: الشرط ما يلزم من عدمه إلى عدمه، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وقوله الوجوب وما يتوقف عليه الوجوب. فخمسة قبل الدخول تأتي على حسب تفصيله: عقل تقدم لنا أنه من شروط الوجوب وصحة معه، وإسلام تقدم لنا أنه من شروط الصحة فقط بناء على أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة وهو المعتمد بلوغ الدعوة وهو من شروط الوجوب والصحة، فمن لم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه، ثم احتلام أي البلوغ، ولكن اكتفي بذكر علامته وهو من شروط الوجوب فقط مع دخول الوقت لأنه يصح من غير بلاغ، مع دخول الوقت لأن دخول الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة، فهو شرط وجوب وصحة، لأن الإنسان لو صلى قبل الوقت لم تصح، لا تجب عليه ولا تصح. قوله شروط صحتها تدفي النقل ترك الكلام، فمن تكلم عامدا ولو بحرف من غير إصلاحها بطل الصلاة، ولعل هذا يأتي يعني في موضع آخر في كلام على المفسدات والمبطلات. أو بمعنى الواو كثير الفعل أي ترك الأفعال الكثيرة شرط في صحة الصلاة، وستر عورة خليل قال شرط في صحة الصلاة، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، المرأة كلها عورة. طبعا نحن لابد أن نفرق بين عورتين، عورة النظر وعورة الصلاة. عورة النظر معناه الأجنبي، ما الذي يجوز له، الأجنبية وكذا، والمحرم ماذا يجوز له أن يرى من محرمه وهكذا. وأما عورة الصلاة فهذه لابد على الإنسان للإنسان أن يسترها ولو كان منفردا ومستقلا، يعني ما ليس بجواره أحد يراه. ولهذا شيخ الإسلام مال إلى تسميته أخذ الزينة، لأنه قال أبلغ وهو الذي جاء في النص خذوا زينته، لهذا جاءت فيها أشياء ليست بعورة مثل ستر العاتق للرجل. طيب، ولذلك أيضا لا يعني لا يستر من أحد، يعني المرأة مثلا لو قامت تصلي في مكان منفردة مع ذلك تغطي رأسها، قال دل على أنه كما سماه الله أخذ زينة وليس ستر عورة. ولو سمينا بهذا الاسم نوعا ما ينحل الإشكال من جهة التفريق بين عورة النظر وستر الزينة للصلاة. طيب، وأما الذين يسمون الجميع ستر عورة يقولون عورة عورتان، مثلا عورة صلاة وعورة نظر. طيب، قال هنا أي كثير فعلي نعم ستر عورة شرط. قال خليل فالمرأة كلها عورة، هذا لا يتمشى على عورة الصلاة طبعا، لأن الوجه والكفان، لأن الوجه والكفين لا إشكال في كشفهما. قال الشيخ خليل رحمه الله يمن رجل وأمة وإن بشائبة وحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة، وطهر الخبث ومن شروط صحة الصلاة طهارة الخبث ابتداء ودواما. والخبث هو ابتداء دواما يعني حتى لو تذكر أثناء الصلاة يجب عليه أن يتخلص منه. والخبث هو النجاسة على بدن أو ثوب أو مكان المصلي الذي تمسه أعضاؤه وقد تقدم الكلام. إذن الثوب مقصود به المحمول والمكان ما تمسه أعضاؤه خاص. قال وقد تقدم الكلام عليها. توجه للبيت ومن شروط صحة الصلاة، أي من شروط صحة الصلاة استقباله على حسب أقسام السبع، لأن الفقهاء قد قسموا الاستقبال إلى سبعة أقسام كما قيل. قد حولت قبلتنا في الظهر في ركعة أخيرة فلتدري، وذاك قبل غزوة لبدري في اثنين من شهورنا في الخبر على، وهي على سبعة ني أقسام تأتيك في النظم على التمام، فانسب إلى التحقيق قبلة النبي لأنها بوضع جبريل الأبي. ونجل عاصٍ قد نصب بالاجتهاد قبلته فلا تمل من جهاد، حضرها جمع من الصحابة نحو الثمانين أخ الإصابة، ومن يكن من أهل مكة بدار فسمها بقبلة ذات استتار، وسمي من كان بغير الحرم قبلته بالاجتهاد فعلمي، وسمي ذات بدل في السفر يفعلها لجهة في الحضر، ومن تحير ولم يجد دليل فسمها قبلة تخيير خليل، وسابع الأقسام قبلة عيان، فخذه نظما رائقا كما الجمان، فادعو لمن نظمه بما يريد فإنه جمعه كما تريد، فانظره في الصاوي على الدردير أو على الدرديري تجده يا أخي بلا نكير. قال هذه الأبيات كنت سمعتها من أستاذ شيخنا وسيدنا ومولانا أحمد الطاهري، ولا أدري أهي من إنشائه أم لغيره، وهي كما ترى قد جمعت أقسام القبلة السبع. وأما الجهة التي نستقبلها باجتهادنا في الجنوب الجزائري هي ما بين مطلع نجم الشولة وبنات نعش، قد حرر بعض العلماء القبلة في هذه الجهات في البيتين التاليين، فقال ومطلع الشمس في الاعتدال قبلة أقصى مغرب يتالي كفاس أو مراكش وكسلة ودرعة وكتوة مثلا. ولبعضهم كما في الفتوحات قد بس مجعل حذو أذن يسرى بمصر والعراق حذو الأخرى والعراق حذو الأخرى والشام خلفا وأماما باليمن موجها تكن بذا مستقبلا. وفي الفتوحات أيضا وقال أبو الحسن الدادسي أو الدادسي في حد قبلة المغرب خاتمة تبين فيها القبلة بالليل والنهار بالأدلة ما بين برج الحوت والعذراء قبلة مغرب بلا امتراء بطالع الشمس إذا فاستقبلي وفيه ما حلت بدون خلل كذا يكون في الشتاء والاعتدال. وقال نجل خالد بالاحتمال فالبيت ما بين جنوب وشمال لجهة الشرق تفهم ذا المقال فاستقبلا مطلع شمس يا عريف صيفا ربيعا وشتاء وخريف ومطلع الجوزاء عن سحنوني العالم التقي ذي الفنون. والدليل عليها في هذه النواحي البصولة يكون بوضع جانب عقربي البصولة على رقم 29. البصولة هذه لعل البوصلة يعني رقم 29 والله أعلم. ومن شروط صحة الصلاة رفع الحدث والمنع المترتب على الأعضاء كلا أو بعضا يعني سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. وتقدم الكلام على هذا الشرط وبالله التوفيق. لما فرغ من شروط الصلاة هذه الأقسام السبعة التي ذكرها نبينها باختصار للقبلة التي هي إن كان قبلة النبي صلى الله عليه وسلم التي في المدينة قال قطعية فإن حاد عنها الإنسان كلما كانت القبلة قطعية كلما كان الأمر في استقبالها أضيق يعني المخالفة فيها يضيق فيها وكلما كانت القبلة اجتهادية كان الأمر أوسع في مخالفته. فقبلة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من خالفها فقبلته قطعية هذا النوع الأول. النوع الثاني ما نصبه الصحابة باتفاق عدد كبير منهم وهي التي نصب عمرو بن العاص في مسجده في الفسطاط في مصر بحضور جمع من الصحابة قال لك نحو 80 من الصحابة. القسم الثالث من كان في مكة لكنه مستتر عن القبلة. والقسم الرابع نعم أيضا في السفر يعني في النافلة يستقبل جهة سفره. والخامس من تحير ولم يجد دليلا للقبلة فيخير. وأيضا السادس قال لك من كان بغير الحرم قبلته بالاجتهاد فعلم يعني من سوى هؤلاء يكون في غير حرم في أي مكان أو كذا يجتهد القبلة قبلة اجتهاده. السابع هو المعاين للكعبة فهذا لابد أن يستقبل عين الكعبة وإلا بطل. هذه الأقسام يعني جمالة. إذن هناك من يعاين الكعبة هناك من في مكة لكنه مستتر هناك من هو خارج الحرم يجتهد هناك قبلتان يعني قطعية أو قريب من قطعية وهي التي نصبها النبي صلى الله عليه وسلم أو نصبها عمرو بن العاص ومن وافقه مثلا من الصحابة في مصر وهناك قبلة تخير لمن يعني لم يجد دليلا يجتهد عليه فيخير بين الجهات الأربع وهناك بدل وهو جهة السفر للمسافر. هذه هي أقسام القبلة التي قال الشارح. ولما فرغ من شروط الصلاة شرع يتكلم على ما أتى به في الترجمة وهو قوله باب فرائض الصلاة وسننها إلى آخره وهذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا في الله محمد.